الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كلمنا المرة السابقة في الميثاق اللي رب العالمين سبحانه وتعالى أخذه على بني إسرائيل في سورة المائدة، وكيف أنهم نقضوا هذا الميثاق ونكثوا هذه البيعة وخالفوا أمر رب العالمين سبحانه وتعالى، فعاقبهم رب العالمين عقوبات شديدة. هذا الكلام سيق لأمة الإسلام ليحذرهم رب العالمين سبحانه وتعالى أن ينقضوا العهد وينقضوا الميثاق مع رب العالمين ومع النبي عليه الصلاة والسلام، كما فعلت اليهود وكما فعلت النصارى. وربنا سبحانه وتعالى بيّن زي ما قلنا في المرة السابقة، كان الكلام ان رب العالمين سبحانه وتعالى عاقب بني اسرائيل لما فعلوا ما فعلوا، ان الله عز وجل لعنهم وجعل قلوبهم قاسية، ووصل بهم العناد والجرأة على الله انهم حرفوا الكلم عن مواضعه. كلمنا بالتفصيل عن مسألة تحريف الكلام عن مواضعه، وأنه في أمة الإسلام من أحبار السوء من شابه أحبار اليهود، ومن حرفوا وأولوا كلام رب العالمين في القرآن عن مدلوله، وأولوا وحرفوا تحريف معنى وإن لم يكن تحريف لفظ، فشابه أحبار اليهود. والله عز وجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام أنك لا تزال تطلع على خائنة منهم في المدينة. خيانات اليهود كانت متتابعة مع النبي، وضربنا أمثلة بما حصل في غزوة الحشر بنو النضير، وما حدث يوم الأحزاب من غدر بني قريظة إلى آخره. ثم ذكر بعدها سبحانه وتعالى العقد اللي كان مع النصارى، ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم ففعلوا مثلما فعلت يهود، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. تجد العداوات الكبيرة بين الكنيسة في الشرق والغرب، بين الفاتيكان والكاتدرائية، يكفرون بعضهم بعضا، وسيظل هذا الأمر إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. النهاردة الكلام يبدأ في نداء مباشر وموجه إلى أهل الكتاب كلهم بقى، اليهود والنصارى. يقول سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لما ربنا سبحانه وتعالى بيّن ما فعلت اليهود والنصارى، ودول الأمتين السابقتين لأمة الإسلام، وهذا الكلام يساق لأمة الإسلام لكي تنتبه وتأخذ الحيطة والحذر، لأنهم قد يقعوا في مثل ما وقعت فيه بني إسرائيل. جه النداء المباشر بقى، يا ترى أهل الكتاب اللي طبع على القلوب ولعنوا وطردوا أوقع الله عز وجل قلوبهم بعضها ببعض، هل ما زال هناك أمل لهؤلاء أن يعودوا؟ هل في سبيل للنجاة لليهود والنصارى؟ أم أن الباب قد أغلق عليهم؟ الله عز وجل لو ترك اليهود والنصارى بهذا الفساد الذي أفسدوه، وهذا الطغيان وقتل الأنبياء وتحريف الكتب، لو تركهم على هذا بلا رسالة أخرى ما ظلمهم، لأنهم يستحقون العذاب. لكن من رحمة رب العالمين أنه أرسل إليهم طوق نجاة. لقد كانت رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر فرصة لبني إسرائيل كي ينجوا من عذاب الله، برغم كل العناد وكل القتال وكل التحريف وكل الكبر الذي فعلوه مع دين الله وقتل أولياء الله وقتل الذين يأمرون بالقسط. برغم هذا التاريخ المخزي الذي لو يحاسبهم بشر ما تحمل، قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر، لو أن العذاب بأيدينا لأنزلنا عليهم العذاب، لكن تشوف حلم الرب ورحمته سبحانه وتعالى وأنه رحمته وسعت كل شيء. رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام كانت آخر فرصة لنجاة بني إسرائيل، كانت آخر فرصة لعودة الأحبار الشاردين والرهبان الضالين إلى حظيرة الدين والإسلام مرة أخرى. حديث أن الله اطلع على أهل الأرض قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فمقتهم عربهم وعجمهم، الأرض كلها في ظلمات الكفر إلا بقايا من أهل الكتاب، بقايا في بعض الروايات 34 بقايا من الأحبار والرهبان اللي ما زالوا فعلا على الدين السامح وعلى ملة إبراهيم عليه السلام في الأرض كلها. تخيل الأرض وهي تموج بهذا الكفر وتنتشر فيها تلك الظلمات، لو أخذها الله ما ظلمه، لكنه أراد سبحانه وتعالى أن يفتح بابا أخيرا لا باب بعده لهاتين الأمتين الضالتين اليهود والنصارى، وأن يرسل طوق نجاة لعباد الأصنام والمشركين الذين ما أرسل إليهم قبلك من نذير، حتى تقوم حجة رب العالمين سبحانه وتعالى على العباد. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، من قبل النبي محمد، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، لو أن العذاب نزل على قريش قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. طب ها هو قد بعث صلى الله عليه وسلم، وها هي الحجة قد قامت والنور قد أضاء والدنيا قد وضحت، فيا أهل الكتاب، وكان الكلام هنا السياق هنا موجه لليهود ونصارى بالتحديد، قد جاءكم رسول، برغم كل اللي عملتوه، هذه الدعوة ليست للعرب فقط وليست لعباد الأصنام فقط، بل للعالمين، لكل الإنس والجن، وأنتم داخلون في هذه الدعوة أيها اليهود وأيها النصارى في جنبات الأرض، ما زال الباب مفتوحا للعودة، ما زال رب العالمين سبحانه وتعالى حلمه ممدود على عباده. آن الأوان يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا صلى الله عليه وسلم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. اليهود في المدينة كانوا هم أهل العلم وأهل الكتاب، وكانت العرب هم الأميين، أميين لم يكن لهم كتاب ولم يرسل فيهم نبي قبل ذلك، وبالتالي عباد حجر وشجر، لكن الأحبار أحبار اليهود في المدينة كانت لهم زعامة دينية وكان لهم وضع وكانوا يستفتونهم في بعض الأمور. فلما نزلت الدعوة في العرب وبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم من العرب، كانت صدمة لبني إسرائيل، لأن كل الأنبياء قبل كده كانوا من بني إسرائيل، فكانت صدمة أن الله عاقب هذه الأمة الملعونة على لسان الأنبياء أن انتزع النبوة منهم ونقلها إلى جنس جديد كان على هامش التاريخ قبل بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فكان أحبار اليهود بيتعالوا أن هم يستجيبوا لناس كانوا أميين وكانوا يأتونهم ويستفتونهم وينظرون إليهم نظرة دونية. فنزلت يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون. هنا بقى نقطة تانية، أن رب العالمين سبحانه وتعالى في لمحة في هذا الكلام يلمح لبني إسرائيل أنكم إياكم أن تظنوا أن ما كتمتوه في التوراة وما أخفيتموه في الإنجيل وما حرفتموه الله غافل عنه، إياكم أن تظنوا. لقد بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليبين ويخرج لكم كثير مما كتمتم وكثير مما أخفيتم في كتابكم، يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. أحبار كتموا توراة وغيروا آيات كتير في كتاب الله عز وجل، وكتموا كثير من كلام الله، بل وكتبوا آيات من عندهم وكتب من عندهم، وقالوا هذا من عند الله وما هو من عند الله. لذلك بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على قد ما كانت صدمة ليهم، على قد ما كانت فاضحة لهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استخرج كثير من أشياء هم كانوا مخبئينها. مثال، يعني مفسرين ضربوا أمثلة كثيرة بهذا الأمر. أولا حكم الرجم على الزاني في التوراة، هذا من الأشياء التي كتمتها يهود في التوراة، حكم الزاني في التوراة الزاني المحصن أن يرجم. وبعدين لما كثر الزنا في أشرافهم وبقى الناس النخب والمفكرين وأصحاب الأموال ورجال الأعمال كثر فيهم الزنا، فاستصعبوا أن هم يرجموا ويقتلوا الناس دي، يعملوا إيه؟ فراحوا حرفوا وكتموا آية الرجم وجعلوها الجلد والتحميم، الجلد بس كم جلدة ويحمم، يركب على دبة بالعكس ويتعصو الشطين ويتلف في البلد أن فلان هذا فعل الفحش. لما بعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام ووقع يهوديين في زنا وكانوا من الأشراف، فمش عايزين كمان يطبقوا حد الجلد، فقالوا ما نشوف النبي محمد قد بعث بالتيسير صلى الله عليه وسلم، جايز يكون عنده حكم أخف من كده على فاعل الزنا. فأتوا النبي فقال صلى الله عليه وسلم: ما تجدون عندكم في التوراة؟ حكمها إيه عندكم؟ فقالوا: الجلد والتحميم. قال: كذبتم، ائتوني بالتوراة. فأتوا بالتوراة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي أمي لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، فقال النبي للحبر: اقرأ. فقرأ الحبر ما قبلها وما بعدها وأسقط الآية دي، ووضع يده عليها يخبئها، فقال: ارفع يدك عدو الله، فإذا آية الرج. فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم، كتموا وخبوا ومنعوا كثير من أحكام رب العالمين في كتاب الله، ودي جرأة رهيبة أنك تتجرأ على كتاب قرآن توراة إنجيل نزل من السماء، تتجرأ على الله وتفتري على الله الكذب وتغير حكم رب العالمين. وده كان تغيير جزئي في عقوبة الزنا من الرجم للجلد، فما بالك بمن جعله حرية شخصية. من اللي كتموه في التوراة كتموا صفة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، عارفين النبي بصفاته عليه الصلاة والسلام، كما يعرفون أبناءه. وفي حد مش عارف ابنه؟ وإن فريقا منهم ليكتمون الحق. كتموا صفة النبي، كانوا يلوحون ويلمحون ويستفتحون ببعثة هذا النبي قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، ويقولوا لقريش كده، ويقولوا للأنصار في المدينة: قد أظل هذا الزمان نبي، فإذا خرج آمنا به وقتلناكم. فلما فوجئوا أنه هو من العرب كفروا به. العرب سألوهم: هو ده اللي كنتوا بتقولوا هيطلع في آخر الزمان؟ قالوا: لا، مش هو ده، بل قالوا: أنتم خير منه وأهدى سبيل، عنادا وكفر. اليهود الله عز وجل أخرج كثيرا على لسان النبي عليه الصلاة والسلام وفي القرآن، وبين كثيرا مما كانوا يخفون في كتبهم. قصة أصحاب السبت كانتش موجودة، قصة البقرة قتلهم للأنبياء، تحريفهم للكتب، لعن رب العالمين لهم ولعن الأنبياء على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. محاولتهم في صلب عيسى عليه السلام وقتله لولا أن الله نجاه ورفعه سبحانه وتعالى إلى السماء، كل ده من الذين كتموه. كتموا مسألة أن تحكيم غير شرع الله وتحكيم آرائهم وأهوائهم من الكفر، لما قال نبي العدي بن حاتم: أليس كانوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادته. النبي لما أسلم عدي بن حاتم قال: يا عدي، ألم تكن تأخذ المربعة في قومك، ربع الغنيمة، أما كنت تعلم أنه لا يحل لك وكنت تأخذ؟ يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. رب العالمين سبحانه وتعالى بعث النبي بهذه البينات عشان يبقى حجة واضحة. لذلك هم كانوا على يقين ان ده رسول. ليه؟ لانه جاب الكلام ده من ايه؟ من اين له بقصة اصحاب السبت، ومن اين له بقصة اهل الكهف، ومن اين له صلى الله عليه وسلم بقصة ذي القرنين لما سألوه، من اين له بصفات النبي اللي في التوراة، من اين له بحد الرجم في التوراة؟ عرف الكلام ده منين؟ وهو امي لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، وهو من أمة أمية ما نزل فيها نبي قبل ذلك وما نزل عليها كتاب قبل ذلك، مستحيل يعرف المعلومات دي إلا حد متصل بالوحي. فكان أكبر دليل لهم على أن هذا هو النبي المنتظر عليه الصلاة والسلام الكلام ده، تبيين ما كانوا يكتمونه ويخفونه في التوراة والإنجيل. ولذلك الله عز وجل عاب على من كتم حكما في كتاب، اللي يمنع آيات ربنا، اللي يكتم أحكام رب العالمين لأي علة وبأي تسويغ وبأي مسوغ وتعليل، هذا حسابه عند الله عسير، هذا نقض الميثاق ونقض العهد مع رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يعني كان وصل من ضمن العناد والكتم اللي كانوا كتمينه، قال الله عز وجل: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، كلام للمؤمنين، ما تطمعوش في اليهود هم يؤمنوا، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، كانوا يقابل المؤمنين يقولون احنا آمنا وانتوا فعلا في البداية الكلام ده فعلا موجود عندنا في التوراة وواضح ان الإسلام ده شكله حق، كانوا يقولوا كده. وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، إزاي تقولوا لهم وتقروا لهم أن الكلام ده عندنا في التوراة كده، هيبقى لهم حجة علينا يوم القيامة قدام ربنا، أفلا تعقلون؟ يعني بيعاتبوا اللي تسرب من كلامه ولسانه إقرار لما نزل به النبي، إزاي تقول له كده، إزاي تقر لهم بالكلام ده؟ وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. ربنا قال إيه؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. إيه التعامل العجيب ده؟ الله عز وجل يعلم ما كتموه وبين بعضه على لسان النبي عليه الصلاة والسلام وأعرض عن بعض، في حاجات كتير وبلاوي كتير عملوها الله سكت وما تكلم عنها والنبي عليه الصلاة والسلام لم يبينها، لا فائدة من بيانه، كفى ما بينه الله في كتابه. وإن كان فضائحهم وتاريخهم المخزي أكبر وأوسع من هذا الكلام، لكن الله عز وجل أمر النبي أن يبين بعضه وأن يعرض عن بعض وأن يسكت عما بقي مما لا فائدة من بيانه. وما زال الباب مفتوح لكل كافر في العودة إلى الإسلام. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ربنا سبحانه وتعالى وصف القرآن أنه نور، وحاجة الإنسان إلى النور تزداد كلما اشتدت الظلمة، كلما زاد الظلام كلما زادت حاجتك إلى النور، وكلما ابتعدت عن مصدر الوحي ومرت السنين كلما زادت الحاجة الملحة إلى ضوء ونور يكشف لك الطريق. الله عز وجل وصف هذا القرآن أنه نور، هذا النور يضيء. ربنا سبحانه وتعالى فطر الإنسان على عبادته وحبه، ده مكون أساسي في الشخصية، هذه الفطرة تسري في عروقك، محفورة مركوزة في داخلك. هذه الفطرة ربنا سبحانه وتعالى شبهها بزيت المصباح، كما قال تعالى: مثل نوره، أي في قلب عبده، كمشكات فيها مصباح. المشكاة تجويف اللي في الحيطة اللي هو الصدر، فيها مصباح، المصباح اللي هو الإيمان، شعلة الإيمان اللي في القلب. هذا المصباح في زجاجة، لو إن الشعلة أو الفتيل ترك بلا زجاجة تحوطه أي شوية هواء هيطفوه، فلابد في تركيب الزجاجة والمصباح أن يبقى فيه زجاجة تحمي هذا النور وهذه الشعلة من أي هبات ريح تطفئ هذه النار. هذا المصباح فتيل الإيمان في زجاجة، الزجاجة دي هي قلبك، هذه زجاجة الله سلمها لك كأنها كوكب دري، كانت بيضة ناصعة، وكان ضوء الفطرة ضوء الإيمان جواها يضيء. هذا الضوء النور والشعلة دي إيه الوقود اللي بيمدها عشان تكمل وتشتعل؟ هذا الوقود زيتها مبارك من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. هذا الزيت اللي بيمد المصباح عشان يضيء الفتيل، الزيت ده من قمة الجودة والجلاء والوضوح اللي فيه منور لوحده، يكاد يضيء من غير ما تولع انت نار عشان تشعل هذا المصباح. الزيت لوحده مضيء. الزيت ده هو الفطرة، الفطرة اللي جواك لوحدها تدلك على الله، لكن من رحمة ربنا أنه ما تركنا لهذا الامتحان، بل أنزل الوحي وأرسل الرسل وأنزل الكتب. فزيت الفطرة اللي بيمد القلب ده يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار. فلما نزل الوحي ونزل القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على قلبك، عاملة بالظبط زي اللي أشعل النار وقربها من الفتيل اللي في الزيت، فاشتعل وأضاء. قال الله عز وجل: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. فلما مسته النار، بقى تقدير الكلام، صار نور على نور، نور القرآن مع نور الفطرة. الفطرة اللي جواك تشم ريحة القرآن زي ما الغاز والوقود بيشم ريحة النار، يضيء أول ما يشمها بيضيء على طول. ذلك القرآن الله عز وجل احتج على عباده بهذه الفطرة، الفطرة دي تدلك عليه سبحانه وتعالى، والقرآن ده الفطرة تلقطه تشمه تشعر به تحدى به الناس كلها سبحانه وتعالى. قد جاءكم من الله نور، قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. القرآن روح، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. هذا النور تحتاج إليه في تبديد الظلمات. الله سمى القرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء من أمراض الشبهة والريب والشك والتردد، شفاء من أمراض الشهوات والنزوات والنزغات، شفاء حتى في أمراض الأبدان، القرآن شفاء. لكن حتى تنتفع بهذا القرآن لابد أن يكون هذا القلب صالحا للقرآن. اللي بيشتكوا إن هو يقرأ القرآن ولا يشعر بهذه المشاعر ويحاول أن يفهم ولا يصل إلى هذا الحال، العيب مش في القرآن. لو أن المطر ينزل على الأرض والأرض لا تنبت، العيب مش في المطر، العيب في الأرض. المطر ينبت الأرض إذا كانت الأرض خصبة وصالحة، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن رب، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فلذلك اللي يريد أن يستمتع بالقرآن ويشوف النور ويحس باللذة ويشعر بالشفاء ويجد الروح والرحمة والهداية، لابد أن يتأهل هذا القلب أولا لاستقبال القرآن. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أطهر القلوب وأشرف الخلق وأجهز الناس لاستقبال الوحي، برغم ده كله قبل أن تنزل آية واحدة على قلبه غسل قلبه عليه الصلاة والسلام بماء زمزم، وانتزعت علقة الشيطان من قلبه، وغسل غسلا ثم وضع القلب في مكانه ولؤم، فكنا نرى أثر المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نزلت بعدها اقرأ باسم ربك الذي خلق صلى الله عليه وسلم. فعايز تدوق قرآن وعايز تشوف النور اللي انت مش عارف تشوفه، لابد ان يتطهر هذا القلب. ابن تيمية يقول كده: كما ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة او كلب، كلام الله لا يدخل قلبا فيه صورة او ذنب. على قد ما هتنظف على قد ما القرآن هيخش، وعلى قد ما هتترك شهوات وشبهات وسوء ظن بالله، على قدر ما ستجد القرآن لا يدخل هذا القلب. الله عز وجل قال عن القرآن: لا يمسه إلا المطهرون. فكذلك معانيه وأسراره لا تمس إلا القلوب الطاهرة. على قدر ما سيتطهر على قدر ما سيتذوق، وكل من ذاق يعلم، وكل واحد بيصف على قدر ما ذاق. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله، كتاب مبين يعني كتاب واضح بين يوضح الطريق لا لبس فيه، فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وفصل ما بينكم. القرآن كتاب مبين واضح، من قرأ القرآن متجردا لابد أن يشعر في قلبه بانقطاع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وما تمر علينا من أوقات لا نجد فيها هذه المعاني وهذا الذوق إلا لوجود خلل في القلب أو وجود ذنوب تمنع هذا المعنى أو الانشغال وعدم التركيز وعدم استحضار القلب عند قراءة هذا القرآن. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. الله يهدي بهذا القرآن، قال تعالى إن هذا القرآن يهدي. اللي عايز ربنا يهديه يعيش مع القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، الطريق المستقيم. القرآن فعلا يدفعك دفعا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، يصور لك مشاهد الأمم السابقة وما حل بهم من عذاب لما خالفوا أمر الله، يصور لك المشاهد القادمة في الجنة والنار والآخرة والقيامة لتنتبه وتأخذ الحيطة والحذر، يحلل لك المواقف الحالية، لماذا هذه الهزائم التي تمر بها أمة الإسلام. لسه امبارح حادث مروع وأليم، اعتداء غادر سافل حاقد على مصلين في مسجد أو مسجدين في نيوزيلندا، ركع سجد عزل لا حول لهم ولا قوة، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. عناد وحقد وداخل بيصور ومنزل نفسه لايف بث مباشر وكاتب أسماء معارك قديمة من أيام الخلافة الأموية بلاط الشهداء، ومن أيام الخلافة العثمانية الحرب مع الأسطول العثماني معركة لبنت البحرية وغيرها، فاكر ومركز وكاتب تواريخ وأسماء معارك وأسماء قادة من قواد الصليبيين والرومان في أيام الأمويين والعباسيين والعثمانيين، وقتل 50 مسلم. القرآن يحلل لك المشهد ويفهمك لماذا هذا الهوان والذل اللي احنا فيه. يقول لك وإن عدتم عدنا، يقول لك وإن تعودوا نعود، يقول لك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. القرآن هداية، القرآن يفسر لك المشهد، كلام النبي عليه الصلاة والسلام يوضح لك. ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم، بعدما كان المسلم له هيبة في القلوب نزعت المهابة، بقى في غثائية في الأمة. صلت الله علينا ذلا، وده نص الحديث. إخوانا ربنا والله ما خلف وعده معنا، ونصر ربنا والله ما تأخر، إحنا اللي خلفنا الوعد وإحنا اللي تأخرنا في نصر كلامه فلم ينزل النصر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا تبايعتم بالعينة، نوع من أنواع الربا البيوع المحرمة، وده منتشر في الأمة، ورضيتم بالزرع، كل واحد راضي بزرعته، كل واحد راضي بحياته الدنيا وسايب الدين، واتبعتم أذناب البقر، كل واحد ماشي ورا فلوسه، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا. ذل والله، هواء. 50 واحد يتقاتلوا واحد ورا واحد، ده لو بيت الفراخ مش هيعمل كده. هذا الذل لن ينزعه عنكم لحد امتى؟ حتى تراجعوا دينكم. هي دي الخلاصة، حتى تراجعوا دينكم. القرآن والسنة يكشف ليك ويفهمك الواقع عشان ما تيأسش وعشان ما تحبطش وعشان ما تقعدش تقول هو النصر ما نزلش ليه، هو النصر هينزل ازاي وثلاث ارباع الشعب ما بيصليش، نصر ربنا هينزل على مين وبناتنا في الشوارع متبرجات، كيف ينزل نصر الله ونحن لم ننصر. ربنا بيقول ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر، وهم لسه على العصيان للجوا في طغيانهم يعمه. لو نصر ربنا نزل وإحنا في الوضع ده، الناس هتزداد انحلال، سيزداد ترك للمساجد، سيزداد تبرج وسفور. كيف ينزل نصر الله عز وجل؟ الله قال إن تنصروا الله ينصركم، لما نحقق الشرط سيأتينا جواب الشرط. فالقرآن هداية يهدي به الله من اتبع رضوانه. الصحابة قبل الإسلام. يحكوا جبير بن مطعم لما دخل وسمع النبي يقرأ في سورة الطور أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يقول فكاد قلبي أن ينخلع. هو ده القرآن. قصة عتبة بن ربيعة مع سورة فصلت، قصة أبو جهل وأبو سفيان والأخنس بن شريق لما كانوا يروحوا يستلقوا السمع للنبي وهو يقرأ القرآن في الحجر ليلا مستمتعين بالقرآن. القرآن هداية، القرآن يفتح القلوب. اتهموا النبي عليه الصلاة والسلام بالسحر لأن القرآن كان بيسحره، القرآن كان بيذلل القلوب للهداية. أبو جهل كان بيلاقي نفسه هيحب الإسلام فيلحق نفسه ويمشي، بيلاقي نفسه هيبدأ يقتنع فيلحق نفسه، وبدأوا يتواصوا فيما بينهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، ما تسمعوش، وإذا قالوا لغوشوا عليه. طب ليه؟ ما هو مش قادر، القرآن له سلطان له سطوة. الله عز وجل بيّن أنه يهدي به من اتبع رضوانه. ما هو فيه هداية بيان وإرشاد، ودي كانت حتى لكثير من الكفار عارفين. أبو جهل كان عارف أن ده رسول الله، عتبة بن ربيعة لما سمع القرآن كان عارف أن ده وحي وأن ده ما يقولش بشر، ما يقولوش بشر أبدا. لكن هذه هداية بيان وإرشاد ولم تكن هداية توفيق وسداد. اللي حينال من القرآن بقى هداية التوفيق والسداد، انه فعلا يطبق اللي هو فهمه ويعمل باللي هو صدقه وامن به، هو اللي يتبع رضوان ربنا، اللي عايز يرضي ربنا فعلا وينوي خيرا. ويعلم الله في قلبه خيرا سيهديه القرآن. القرآن ده زي ما ربنا قال هداية ورحمة، قال عنه برضه ولا يزيد الظالمين الا خسار. يهدي به الله من اتبع رضوانه. فعلى قدر اتباعك لرضوان الله وعلى قدر تلمسك لرضاه على قدر ما سيهديك القرآن. يهديهم سبل السلام، سبل جمع سبيل وهو الطريق. السلام أي الإسلام، ده القول الأول في تفسير الآية، يعني يهديهم إلى طريق السلام وهو طريق الإسلام. الإسلام هو السلام. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. الإسلام يملك إنقاذ البشرية من هذه الحروب الطاحنة البادئة من فجر التاريخ إلى يومنا. لو أن الناس أذعنوا للإسلام ما كان هناك قتال، لكن للأسف الشديد بسبب وجود الكفر والعناد قامت القتال، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث مسند الإمام أحمد ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفيهما أبواب مفتوحة عليها ستور مرخى وعلى رأس الصراط داع يدعو وفوق الصراط داع. ده مثال النبي يضربه. العبد وهو يسير على هذا الصراط المستقيم يرى الأبواب المفتوحة، فإذا أراد العبد أن يفتح بابا من تلك الأبواب ناداه المنادي فوق الصراط يا عبد الله ويحك لا تفتح هذا الباب، إنك إن تفتحه تلجه. أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فهما حدود الله، وأما الأبواب المفتوحة فهي المحرمات وعليها ستور مرخى، وأما الداعي فوق الصراط فهو القرآن يدعوك ليل نهار يا عباد الله هلموا إلى صراط الله المستقيم. القرآن بيرجعك إلى صراط الله المستقيم، بيردك إلى الفطرة لأنه متسق مع الفطرة. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قول الآخر أن السلام هنا هو رب العالمين سبحانه وتعالى، الله هو السلام سبحانه وتعالى. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. سلام يسلم عباده المؤمنين من كل شر وأذى سبحانه وتعالى. فيهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يعني طريق الله، ده على القول الآخر في تفسير الآية. يبقى السلام قيل هو الإسلام وقيل هو اسم من أسماء رب العالمين، وفعلا السلام من أسماء الله عز وجل. فهذا القرآن يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. أنا عايز أسأل سؤال، لو انك اشتريت جهاز جديد، الجهاز ده له كتالوج، وبعدين انت مطلوب منك بعض خطوات تعملها عند فتح هذا الجهاز عشان يعمل بطريقة صحيحة. فانت قرأت الكتالوج وما عملتش المطلوب، فالجهاز سيتعطل. وحين تسأل قرأت الكتالوج؟ اه. طب عملت اللي فيه؟ طبقته؟ لا. امال مستنيه يتصلح ازاي؟ مستنيه يشتغل ازاي؟ مستنيه يستمر معاك ازاي؟ الكتالوج اللي نازل لك مع الجهاز مطلوب من حضرتك انك تقرأه وتعمله عشان الجهاز يكمل. فكذلك انت الكتالوج بتاعك هو القرآن، الله عز وجل انزل هذا القرآن يصلحك، هو ده علاجك، هو ده حياتك، هو ده روحك، هو ده نورك. فلا يكفي ابدا انك تقرأ القرآن وبس، وان كانت القراءة خير طبعا، لكن المقصود مش انت تقرأ وبس، مقصود انك تقرأ وتفهم وتطبق عشان الجهاز ما يعطلش، عشان القلب لا يتعطل عن ذكر الله، عشان مستقبلات النفس اللي جوه والفطرة السليمة اللي جوه لا تتلوث وتبتعد عن رب العالمين سبحانه وتعالى. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. القرآن ده يخرج من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، من ظلمات البدعة إلى نور السنة، من ظلمات المعصية والشهوة إلى نور الطاعة والعفة. اللي يقرأ قرآن ويدي دماغه وقلبه للقرآن يجد الخير كله. عمر بن الخطاب لما سمع آيات سورة طه بكى، وكان جبارا عنيدا في الجاهلية، دخل ضرب أخته وضرب زوج أخته سعيد بن زيد، ما كانتش في حاجة بتقف قدامه رضي الله عنه وأرضاه قبل الإسلام. فلما سمع الآيات بكى وقال لأخته: ماذا تفعلون إذا أراد أحد أن يدخل في هذا الدين؟ أعمل إيه؟ قالت له: قم اغتسل وتشهد. وراح للنبي عليه الصلاة والسلام في دار الألقم عشان يعلن الإسلام رضي الله عنه وارضاه. النجاشي لما سمع فواتح سورة مريم بك حتى أخضل لحيته رضي الله عنه وارضاه. فالقرآن يخرج من الظلمات إلى النور بإذن الله عز وجل، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. قيل الصراط المستقيم هو الحق في الدنيا، وقيل هو الجنة في الآخرة، والاثنين واحد، والاثنان حق. القرآن يهديك للحق في الدنيا ويهديك في الآخرة إلى جنة رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم قال بعدها هذا الكلام مقصود منه تليين قلوب اليهود والنصارى والكفار، ومن باب أولى المسلمين على الدخول وعلى هذا الدين وعلى هذا القرآن، وإن باب اتفتح لهم برغم كل اللي عملوه. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، ادخلوا في هذا الدين هداية نور رضوان صراط مستقيم سبل سلام، آمنوا بهذا الرسول الذي تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. كان مكتوب والله، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم. الكلام ده كان مكتوب في التوراة. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. حكم سبحانه وتعالى بكفرهم، ولا أحد يحكم بعد حكم الله. ما يجيش حد بقى يقول لي كفار ولا مش كفار، الله حكم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وفي الآية الأخرى اللي هتيجي معنا قدام في سورة المائدة أيضا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقال: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب. وقال: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. كلام واضح يا أخوانا والله، أنا مش عارف اللبس هنا فين. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل، شوف بقى كيف رد الله عليهم بالحجة البالغة: فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. لو أن المسيح هو الله، فمن يمنع الله ومن يمنع الإله من أن يهلك هذا المسيح الذي تزعمون أنه إله عليه السلام، ويهلك أمه مريم، ويهلك من في الأرض جميعا؟ يعني معنى الكلام قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم لو كان عيسى هو الإله كما تزعمون أيها النصارى فكيف صلب كما تزعمون؟ مش انتوا بتقولوا اتصلب؟ كيف لم يدفع عن نفسه هذا الشر؟ ازاي إله واتقتل؟ ازاي إله واتصلب؟ ازاي ما دفعش عن نفسه؟ اذا كان غير قادر ان يدفع عن نفسه فكيف يدفع عنكم؟ وكيف يحمي خلقه؟ وكيف يحفظ عباده؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فربنا سبحانه وتعالى رد عليهم بهذه الحجة انه لو كان الها لرد عن نفسه امر الله لما جاء. قل فمن يملك من الله شيء؟ مين اللي يقدر يمنع ربنا؟ اخوان يخبر سبحانه وتعالى عن قدرته وسلطانه وقهره، الخلق كلهم في قبضته، لو أراد الله عز وجل ذلك من سيمنعه؟ قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، من يمنعكم ويحفظكم؟ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضر؟ حد يقدر يرفع ضر ربنا قضى ولو حتى المسيح؟ أو أرادني برحمة، لو ربنا أراد بي رحمة هل هن الآلهة ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله، قل حسبي الله، الله عز وجل الكل ملكه والكل خلقه وكل ما سواه عبيد الله سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكمال قدرته وقهره ولكمال حكمته وخبرته وعلمه سبحانه وتعالى. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، الخطاب يعلو في اللهجة، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، الكل ملكه يخلق ما يشاء، يخلق من أب وأم زي بقى كل البشر، يخلق من أب فقط من أم فقط زي عيسى عليه السلام، يخلق من رجل فقط زي حواء، يخلق بلا أب ولا أم أصلا زي آدم، يخلق ما يشاء كما رد عليهم في آلة آل عمران الحجة الأخرى، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، أنتم متعجبين إن عيسى ولد من أم بلا أب فادعيتم له الألوهية، طيب آدم بلا أب ولا أم كان من باب أولى أن يعبد، لماذا لم تتخذوا آدم إلها من دون الله؟ الله يخلق ما يشاء ولكمال قدرته يفعل سبحانه وتعالى كل شيء، يخلق من أب فقط زي ما خلق حواء من آدم، يخلق من أم فقط زي ما خلق عيسى عليه السلام من أمه مريم، يخلق من كل الناس من أب وأم، يخلق بلا أب ولا أم أصلا من طين ومن تراب ومن ماء كما خلق آدم، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. هذه الكلمات كانت تنزل على آذان وقلوب اليهود والنصارى تقرع القلوب، هم كانوا يعلمون هذا الكلام جيدا وكانت هذه الآيات تؤثر فيهم، وبرغم ده بالذات اليهود كانوا معاندين للاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.